الراديو 90-90 هواها مصر. من 5 سنين الأمم المتحدة اختارت يوم 11 أكتوبر عشان يكون اليوم العالمي للفتاة، وده غير اليوم العالمي للمرأة؟ طبعا ده حاجة وده حاجة تانية خالص. والله زي ما بقولك كده. خليني الأول أقول لحضرتك إن حكاية اليوم العالمي الكذا دي ما هياش حفلة ولا مناسبة الناس تتبادل فيها الهدايا ولا التلفزيونات تذيع أغنيات مخصوصة لهذه المناسبة، مع إنه الاحتفال في حد ذاته شيء مش بطال، يعني كل اللي عايز يحتفل بذكرى وحر أهلا وسهلا. إنما اليوم العالمي اللي بتقره الأمم المتحدة بيبقى زي لمبة حمراء، يوم في الأجندة تحته خط عشان كل سنة نقول إحنا عملنا إيه في الملف ده، كنا فين وبقينا فين، اتقدمنا ولا اتدهورنا، حلينا ولا عقدنا، عشان الملفات ما تتركنش بحكم العادة البشرية الأزلية الأبدية وهي النسيان. طب هو مش فيه اليوم العالمي للمرأة؟ إيه بقى لزوم اليوم العالمي للفتاة ده؟ قالك لأن قضايا الفتاة مختلفة خالص عن قضايا المرأة، وخاصة كمان عن قضايا الطفل بصورة عامة خالص بقى. الفتيات أو البنات الصغيرة عندهم ملفات خطيرة وممكن تتنسي وسط زحمة الأحداث في هذا العالم الصعب. مثلا قضية الزواج المبكر في كتير من بلاد العالم ومنها مصر للأسف ما زال بيحصل كده، وإحنا في سنة 2017 إن الأسرة تقرر إنها تجوز البنت في سن صغيرة قوي، فبتوصل أحياناً ل14 و12 سنة وبتكون لسه طفلة، تتاخد من وسط أصحابها وهي بتلعب معاهم الأولى، وتبقى مطلوب منها إنها تبقى سيدة في غمضة عين. زي ما بقول لك كده. الأسباب ورا ده كتير وغالباً معروفة مش عايزين نعدها، إنما ضروري نقول لأي أب أو أي أم قرر إنه يعمل كده لأي سبب هو بيعمل إيه في بنته بالظبط. أولاً أكيد من حيث الصحة هو بيعرض بنته لمتاعب جسدية ملهاش أول من آخر، بتوصل لخطر الموت خصوصاً لو حصل حمل في السن دي، بيبقى خطر عليها جداً وعلى جنينها، وعمرها ما هتجيب طفل سليم في السن ده. جايز زمان قوي في عصور ما عشناهاش كان ممكن ده يحصل، لكن دلوقتي ومع نوعية الأكل والشرب والجو اللي احنا عايشين فيه مستحيل البنت تبقى قادرة، وحتى لو ما حصلش مكروه يعني مباشر لا قدر الله مش هتبقى قادرة برضو. كده الأب والأم اللي بيعملوا كده بيبقوا بيحكموا على بنتهم بحياة مليانة متاعب صحية ما تنتهيش. من الناحية النفسية بقى، وما أدرك ما الناحية النفسية، البنت مش بتكون جاهزة لتحمل مسؤولية بيت وأسرة، وبعد شوية يكون عندها طفل هي اللي بتربيه في حين إن هي نفسها لسه طفلة محتاجة اللي يربيها. تحول الآنسة لسيدة ما هياش بس عملية بيولوجية، دي حاجة معقدة نفسيا واجتماعيا، ودخول البنت في تجربة زي دي في السن ده بيسيب آثار سلبية هتفضل معاها طول حياتها ومش هتسيبها مهما دارت وخبت ومهما أظهرت إنها زي الفل. أضرار كتيرة جدا من الزواج المبكر، اللي هو مش القضية الوحيدة اللي تخص الفتيات الصغيرات. شفت الكلام بقى بدأ باليوم العالمي وانتهى الملفات شكلها ايه؟ هو ده الغرض من الأيام دي، بتبقى فرصة نتكلم أو على الأقل نتكلم ونشاور بعض. فاتكلموا اتكلموا اتكلموا.